جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أسبغ علينا من النعم ما يعجز اللسان عنها ببيان، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فضلا وإحسان، وذلل الأرض بقدرته وأودع فيها أقواتها فلا يعجزه رزق إنس ولا جان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعلنا مستخلفين على آلائه ونعمه، فلا تذكر نعمة إلا وله وحده الفضل والامتنان. وأمرنا بصنع المعروف فبه تستدفع حوادث الزمان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بصنائع المعروف معروف فلا يجاريه إنسان، وبالكرم موصوف فلم يسبقه فيه صاحب إحسان. صلوا على الحبيب الهادي محمدًا، يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهديه تعظيما وتسليما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، إن مما يقلق الناس أن يكون قد خبئ لهم في القدر نزول بلاء أو حدوث أمر يهمهم أو ينزل بهم غما، فالذي يعيش في صحة وعافية هو قلق بعد أن يطول به الزمان أن ينزل به مرض أو أن ينزل به بلاء لم يكن يخطر له على بال. فهل ثمة في ديننا أمر يستدفع به حوادث الزمان؟ هل ثمة في ديننا أمر يقينا من بلاء حاضر أو من آخر قد ينزل مستقبلا؟ منذ أيام أقرأ في أحد الأخبار أن امرأة في إحدى قرى الرياض في المملكة أصيبت بسرطان في الدم، أسأل الله أن يعافينا في أجسادنا، وقد بلغ المرض مبلغه في جسدها، فقررت المرأة أن تستقدم خادمة تقوم على رعايتها وتتكفل بأمرها، فبحثت في أحد مكاتب العمل فأحضروا لها خادمة أندونيسية تقوم على رعايتها وتقوم على أمرها، فهي في مرض وفي شدة. وبعد أن استقدمت الخادمة أسبوعا لاحظت أمرا عجيبا في هذه الخادمة، إن هذه الخادمة تمكث طويلا أعزكم الله في دورات المياه، فأقلقها هذا الأمر فنادتها وسألتها وكررت عليها السؤال بشدة، ما الذي تفعليه؟ فإذا بالخادمة تبكي بكاء شديدا. قالت لها ما يبكيك؟ قالت يا سيدتي قبل 20 يوم فقط وضعت رضيعي، فلما وضعته كنت في حاجة ماسة إلى المال، فلما جاءتني هذه الفرصة خفت على نفسي وعلى زوجي وعلى ولدي أن أفوت هذه الفرصة، فالتحقت بمكتب العمل على أن آتي إلى هنا، وأنا والله أجلس في الحمام طويلا لأنني أقوم بتخفيف حليب طفلي الذي قد ملأ ثديه. فبكت المرأة لأمرها قبل 20 يوم؟ قالت نعم. ما الذي الذي دفعك أن تتركي؟ قالت الحاجة، الحاجة إلى المال. فإذا بالمرأة وقد دبت الرحمة في قلبها تأتي براتب عامين كاملين فتعطيهم للخادمة وتقول لها: هذا راتبك لمدة عامين كاملين، اذهبي فأرضعي ولدك، فإن فطمتيه أمامك فرصة، إن أردت ورغبت في أن تعودي إلينا ارجعي إلينا. أخذت الخادمة المال وانصرفت، لكن المفاجأة أن تلك المرأة المريضة كانت على موعد مع الأطباء، عاودت المستشفى مرة ثانية، أجروا لها الفحوصات وكرروا عليها الكشف مرة ثانية، فكانت المفاجأة أن جسد المرأة أصبح خاليا من أي نوع من السرطان. ما المفاجأة؟ قد يتعجب البعض، لما هذا وكيف يحدث هذا؟ لكن ونحن نقول: ولما ما ولما لا يحدث هذا؟ وقد أخبرت أم سلمة في الحديث الذي صححه الألباني عن رسول الله أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم زيادة في العمر، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. كيف لا يحدث هذا؟ وقد ألقى الله في قلبها رحمة، فبمثل هذه الرحمة تتنزل الرحمات، وبمثل هؤلاء أصحاب المعروف تعم البلاد الخيرات والبركات. نعم، بصنائع المعروف يدفع عنك البلاء ويرد عنك سوء القضاء في الدنيا. لقد أدركت خديجة ذلك لما نزل على حبيبكم في الغار جبريل. خديجة لم تعلم إسلاما ولم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما نزل عليه جبريل هاله أمره وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فدخل على خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. فسألته خديجة: ماذا بك؟ قال: والله لقد خشيت على نفسي، خاف من أمره. فماذا قالت له خديجة؟ خديجة بفطرتها لم يبعث ولم يكن هناك دين ولم يبعث صلى الله عليه وسلم حتى يعلمها هذا الأمر، بماذا قالت؟ قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا أبدا. لماذا يا خديجة؟ قالت له: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فبأبي هم وهو وأمي صلى الله عليه وسلم ما عرف أحد يصنع معروفا للبشر كما عرف رسول الله، حتى أن عبد الله بن شقيق ذهب إلى عائشة فسألها: يا عائشة، هل كان رسول الله يصلي وهو قاعد؟ انظروا إلى وصف عائشة ماذا قال. قالت: نعم، بعدما حطمه الناس، بعدما حطمه الناس. والحديث في صحيح مسلم. ما معنى حطمه الناس؟ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ به المرض مبلغا وظهر الشيب في رأسه من شدة قضاء حوائج الناس والوقوف على أمورهم وكثرة مخالطته، تعب، فكان يصلي وهو قاعد. حتى قال أنس: لقد رأيته صلى الله عليه وسلم والصلاة تقام، يقيم المؤذن للصلاة، فيأتي الرجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة تكون له، فيقف بينه وبين القبلة، يعني يقف أمام رسول الله، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السماع له. يقول أنس: حتى كنت أرى بعض القوم قد يصيبهم النعاس من طول وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. نستنا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أمره ويقضي حوائجه ويدقق النظر في أمره، إنها صنائع المعروف. باب ننساه وهو باب عظيم قد يدفع الله عز وجل عنا به سوء البلاء وسوء القضاء، باب عظيم حين تقف بين يدي الله. فهذا الباب يقيل العثرات ويدفع عنك الخطايا والزلات حين تقف بين يدي رب الأرض والسماوات. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه حذيفة، يقول: تلقت الملائكة، انتبهوا، تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، صعدت روحه إلى السماء، فقابلته الملائكة فقالت له: هل كنت تفعل من الخير شيئا؟ في خير معين كنت تفعله؟ الرجل من هول الموقف ذهب عنه ما كان يفعله، نسي، وكأن الملائكة تبحث له عن حسنة. هل كنت تفعل من الخير شيئا؟ قال: لا، ما عندي، ما عندي من الخير شيئا. فقالت له الملائكة: تذكر، والحديث في صحيح مسلم، تذكر. فقال: والله ما كنت أفعل إلا أني أداين الناس، يعني من احتاج إلى دين أعطيته، فإذا حان أجله واقترب موعده أمرت فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. قال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبد. فقط هذا الذي تذكره، هذا الذي تذكره من أفعاله، ولكنك يا عبد الله قد تحسبه أمر صغير وهو عند الله عز وجل عظيم. لكن من آفات الزمن ومن علل الدهر أن ترى أناسا يظن أن صنع المعروف في الناس أمر لا يعود بخير، فيأتيني أحد الناس يقول أن صاحب عمل يريد أن يزيد في أجر عماله، فيأتيه أحد الناس متلبسا ثوبا نصيحة ويقول له: إنك لو فعلت وزدت في الرواتب وضاعفت في الأجور لقلت أموال خزينتنا ولقلت الموارد ولضعف هذا الأمر ولما قام لنا بنيان. ويظن أن صنائع المعروف تضيع الأجر أو تنقص من هذا البنيان أو من هذه الشركة أو من الوطن، فبعض الناس يدعي ذلك. والله أبدا لا يضيع شيء أبدا عند الله عز وجل، بل قد يأتي ويشدد على الفقير وعلى المحتاج بحجة الحفاظ على الموارد وبحجة أن هذا الخير لا بد أن يبقى. والله ما يدوم بنيان ولا ترفع أوطان إلا وحق الله يراعى فيها، وحق الله إنما هو في الفقراء. نعم، في الفقراء. ألم يعلمنا القرآن في مطلع سورة القلم قصة صاحب الجنة الذي مات وكان في اليمن في قرية يقال لها ضروان، على ستة أميال من صنعاء، عنده جنة، بستان كبير أعطاه الله عز وجل فيه شتى أنواع الثمار وشتى أنواع الخيرات. كان بستانه يسقى بجداول الماء العذب فينبت أطيب ثمار وأطيب فاكهة. وعاش هذا الرجل الصالح وكان من أهل الكتاب، وكان حين يأتي موعد الحصاد يأتي بما خرج من ثمار فيقسمه ثلاثا، قسم يجعله أولا للفقراء، ثم قسم يرده إلى أهل بيته، ثم القسم الثالث يرده إلى محصوله لينتفع به في العام القادم، يزرع به. فلما كانت السنة التي قبضت فيها روحه وصعدت إلى ربها جاء ولده، وكان عنده خمسة من الأولاد كما تقول بعض الكتب، جاءوا فنظروا في هذه الجنة فرأوها قد حملت ثمارا لم تحمله من قبل في السنة التي مات فيها. فلما نظروا إليها وأعجبوا بأمرها طغوا وبغوا وقالوا: والله لقد كان أبونا أخرق، ما الذي كان يفعله؟ يعطي كل هذا، كل هذه الثمار للمساكين؟ والله لا نفعل، والله لا نكرره. ورفعوا شعارا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا للفقراء ولا للمحتاجين، رفعوا هذا الشعار، شددوا على المساكين. قال أوسطهم أحدهم: كونوا على عهد أبيكم حتى ينعم الله عليكم بالخير والبركة وزيادة المال. فقالوا: اسكت وإلا سمعت منا ما لا يصب. وتكالبوا عليه، فلما خاف من أمرهم صار معهم في أمرهم وهو كاره لهذا الأمر. وذهبوا إلى العصر في صلاة بعد العصر فرأوا الجنة قد حملت الثمار، فقالوا: نعاود في الصباح نجمع هذه الثمار ولا تعلنوا ولا تعلموا مسكينا فلن يأخذ أحد منها. وذهبوا وقد بيتوا أمره، ونسوا أن الله يعلم سره، نسوا أن الله مطلع عليهم وأن الرحماء يرحمهم الرحمن، نسوا أن جزاء سيئة سيئة بمثلها، فالراحمون يرحمهم الرحمن، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قالوا لا، قالوا الأربعة قالوا لا لا نعطي. وصدق رسول الله كما قال في حديث أنس: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله على يديه مفتاحا للخير. نسوا وبيتوا أمرهم، لكن كانت المفاجأة في الصباح إذا بالعقوبة الإلهية تنزل على هذه الجنة، فيصورها القرآن في وصف بليغ دقيق يقول: فأصبحت كالصريم. قيل أن جبريل نزل عليها بآفة من السماء، وقيل أن الله أرسل نارا من السماء فأحرقتها حتى صارت قطعة كقطع الليل المظلم، دمرت. ذهبوا في الصباح قال القرآن: وغدوا على حرد قادرين، يعني على جد وعزم ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين. فكانت المفاجأة، لقد ذهبوا من الطريق الذي يعرفوه ووقفوا أمامها، فلما رأوها كقطع الليل المظلم قال أحدهم للآخر: أهذه هي جنتنا؟ إنا لضالون، لقد ضللنا الطريق، ليست هي. فلما دققوا النظر وأعادوا النظر في الطرق قالوا: بل والله هي. فقال أحدهم: بل نحن محرومون، بل نحن محرومون. فقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون، تقولوا إن شاء الله ثم تدعوا أمر الله فيها بأمر الفقراء والمساكين. فماذا قالوا؟ قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ماذا ينفع بعدها؟ ثم أعادوا التكرار وقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منه إنا إلى ربنا راغبون. لكن العقاب جاء، فقال الله: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، استدفعوا عن أنفسكم وعن أولادكم وعن أوطانكم بكثرة الخيرات، فبها والله تعم البركات. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعل نصيب الله في قلوبنا أكبر من حظنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.